من بره واحد من جوه واحد تاني خالص هادي قدامكم جوه مني مهرجان وهايس عاقل وراسي بس من جوايا مجنون دايما متهور بس بلعب في المضمون من ثانية كنت قافش دلوقتي هو بهزر بسهر ارغي طول الليل وساعات بنجز وقصه مين مش جواه اكتر من شخصية وعكسها كل واحدة بتظهر وسط ناسها في وقتها اي لحظة من حياتنا ليها مود وحالة لحظة ببقى كيوت وطيب لحظة استحالة فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى فاهم ان جوا مني الف انا فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى فاهم ان جوا مني الف انا فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى فاهم ان جوا مني الف انا فينا ليه شخصيته واهتماماته فما تدخلش نفسك بحياة حد وحكاياته لو مش عاجبك كلامه وحواراته سهلة جرب تبعد نفسك عنه وعن حياته ولو قابلته وقالك ما قلتش رايك ليه قوله اسف مش متابع من غير ما تسأل ليه انا زي ما انا مبسوط كده بتفكيري فلو سمحت ما تحاولش تبدأ في تغييري مش شرط احب كل حاجة اتفقتوا تحبوها واكيد مش لازم اكره كل حاجة بتكرهوها فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى مرتاح عايش كده زي ما انا فمش مهم تفهموني المهم انا ابقى فاهم اللي جوه مني الف انا مش مهم تفهموني المهم